أرقيكم من مس من مس من مس أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية الذرية أثر على الذرية أكرهها في ذريتها كرها الزوجة في ذريتها كرها الأم في ذريتها كرهها في ذريتها كرهها في ولدها وابنتها. بسم الله يرقيكم من مس من مس من مس ظالم من مس ظالم أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية بتكريه عظيم شديد بتكريه عظيم شديد. بسم الله يرقيكم من مس مرسول بسحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ونفس. بسم الله يرقيكم من مس بسم الله يرقي الزوجين والذرية من مس من مس طائف من مس ساكن من مس مرسول مرسول مرسول مرسول على الوالدة مرسول على الوالد مرسول على الزوج على الزوج والزوجة بالتفريق بالتفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله يرقيكم من مس مس ظالم مس ظالم مس ظالم من ساحر مس ظالم يهودي يهودي يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني صد عن الذكر والصلاة صد عن الذكر والصلاة صد عن الذكر والصلاة صد عن الذكر والصلاة صد عن الذكر والصلاة وينوم عن الصلاة ويرقد عن الصلاة ويصد ويصد ويصد ويرد ويصد ويرد عن الصلاة والذكر عن الصلاة والذكر. بسم الله يرقيكم من مس من مس في الجسد. اللهم إني أسألك أن تحلل عقده اللهم إني أسألك أن تفك مرابطه اللهم إني أسألك أن تخسئه وأن تخزيه وأن تخرجه بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله أرقيكم من مس بسم الله يرقيكما بسم الله يرقي الزوجين من مس والذرية والذرية من مس ظالم من مس ظالم من مس مرسول مرسول مرسول بسحر شديد عظيم قوي قديم مرسول مرسول مرسول بسحر مرسول بسحر عظيم وحسد وحسد شديد وحسد وحسد وحسد شديد وعيون عيون عيون وعيون وعيون وعيون وعيون أبطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيكم من مس بسم الله يرقيكم من مس بسم الله يرقيكم من مس بسم الله يرقيكم من مس بسم الله يرقيكم من مس بسم الله يرقيكم من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس من مس ونفس. بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس خبيثة مستخبثة نفس مفرقة مفرقة تصد عن الصلاة والذكر تصد عن الصلاة والذكر تصد الزوجة عن زوجها تصد الزوجة عن زوجته تصد الزوجين عدو عن الذرية عن الذرية عن الذرية. اللهم اطل يا ربنا الاثار اللهم اطل يا ربنا الاثار واحل يا ربنا العقد واخرج يا ربنا المؤثر واخرج يا ربنا المؤثر واخرج يا ربنا المؤثر واخرج يا ربنا المؤثر واخرج يا ربنا المؤثر. بسم الله ارقيكم من مس من مس من مس من مس ظالم من مس عاشق عاشق عاشق للجسد عاشق في الجسد عاشق للجسد عاشق في الجسد عاشق للجسد عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر ويتنقل في الدم ويتنقل في الدم. بسم الله يرقيكم من مس من مس عاشق عاشق عاشق من عاشقة عاشقة في الزوج من عاشق في الزوجة من عاشقة في الزوج من عاشق في الزوجة ومن عشاق في الذرية. بسم الله يرقيكم من مسوس عاشقة ظالمة عاشقة ظالمة عاشقة ظالمة عاشقة الجمال عاشقة الكمال عاشقة الصفات عاشقة عاشقة النظافة والنزاهة والطهارة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من مسوس ظالمة، من مسوس ظالمة، بسم الله يرقيكم من مسوس، من مسوس، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا اثر عين. بسم الله، بسم الله يرقي الزوجين من مس، من مس، من مس ظلمهما، من مس ظلمهما، من مس يهودي ونصراني، يريد تفريقا، يريد تفريقا، يريد تفريقا، يريد ضلالا، يريد تفريقا، يريد بعدا، يريد هجرا، يريد ضياعا، يريد فرقة، يريد فرقة، يريد فرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. بسم الله، بسم الله، أرقي الزوجين والذرية من مس يريد فرقة، من مس يريد مرضا، من مس يمرض، يمرض ويفرق، ويفرق، يمرض ويفرق، يمرض ويفرق، ويظلم الجسد ويقهر، ويقهر، ويغلب النفسية، ويغلب النفسية، ويغلب النفسية، ويشتت الفكر، ويشتت الفكر، ويصد عن الصلاة والذكر، ويشتت الفكر، ويصد عن الصلاة والذكر، ويصد عن الصلاة والذكر، ويرد الزوجة عن زوجها، ويرد الزوجة عن زوجته، ويردهما عن بعض، ويردهما عن الذرية. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم ابطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيون على ما اتيتهم، على ما اعطيتهم، على ما انعمت به عليهم، على ما اوليتهم به، على ما انعمت به عليهم، على ما انعمت به عليهم. اللهم ابطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. ابطلها يا ربنا واحللها يا ربنا وفكها. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. أبطلها يا ربنا وحلولها وفكها. أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعين، حسد شديد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى حسن طبخها وشغلها، وعلى حسن طبخها وشغلها، وعلى وعلى حسن تبعولها لزوجها، وعلى حسن تبعولها لزوجها، وعلى حسن تبعولها لزوجها. أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون قوية. أطل أثرها يا ربنا وعقدها يا ربنا. أطل يا ربنا أثرها، نفوس، نفوس، نفوس رديئة، رديئة، لئيمة، خسيسة، دنيئة، حسودة، حقودة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون في الزوج وفي الزوجة، في الزوج وفي الزوجة، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية، وأثر على الذرية. أطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا المرابط. بسم الله. أطل يا ربنا هذه العقد. بسم الله. اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله. بسم الله يرقيكما من مس، مس صامت، مس صامت، ساكت ظالم، يظهر، يظهر عند الشدائد والمصائب. بسم الله يرقيكم من مسوس، من مسوس ظالمة، من مسوس ظالمة، تشد الجسد، تشد الجسد، تشد الجسد، تشد الجسد، وتؤثر عليه بعظيم العقد، وتؤثر عليه بعظيم العقد. بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد من كل العقد. بسم الله يرقي العقل من العقد، من العقد. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من مسوس، من مسوس على العقد، من مس على العقد، من مسوس على العقد، على العقد، على العقد، على العقد، على العقد، في الرأس، في الرأس، على الفكر، على الفكر، على الفكر، في القلب، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في الفرج، في الفرج، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، على الوخز الشديد، وفي رحمها، على الألم، على الألم، وفي رحمها، على عدم تقبل الزوجة، وفي رحمها، على عدم تقبل الزوجة، من خبيث في الجسد، من ساكن في الجسد، من مس، مس عاشق ظالم، من مس، مس أتى عن طريق نفس، أتى عن طريق حسد وعين وسحر.